الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا، الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا، الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا. بنيت في الأرض معابدنا والبيت الأول كعبتنا، بنيت في الأرض معابدنا والبيت الأول كعبتنا، هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. في ظل الدين تربينا وبنينا العز لدولتنا، في ظل الدين تربينا وبنينا العز لدولتنا، علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا، علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا، وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا، قلوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا، قلوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. يا دهر أما جربت على نيران الشدة عزمتنا، يا دهر أما جربت على نيران الشدة عزمتنا، طوفان الباطل لم يغرق في الخوف سفينة قوتنا، طوفان الباطل لم يغرق في الخوف سفينة قوتنا. يا ظل حدائق أندلس أنسيت مغاني عشرتنا، يا ظل حدائق أندلس أنسيت مغاني عشرتنا، وعلى أغصانك أوكار عمرت بطلائع نشأتنا، وعلى أغصانك أوكار عمرت بطلائع نشأتنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. يا دجلة هل سجلت على شطيك مآثر عزتنا، يا دجلة هل سجلت على شطيك مآثر عزتنا، أمواجك تروي للدنيا وتعيد جوانب سيرتنا، أمواجك تروي للدنيا وتعيد جوانب سيرتنا. يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا، يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا، روض الإسلام ودوحته في أرضك رواها دمنا، روض الإسلام ودوحته في أرضك رواها دمنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. يا أمتي ما زادها والهند لنا ما من مقدسة لنا إلا أريد بها الانتهاء والعرب لنا يا أمتي.